يقول هل ثبت أن أحد قام عليه حد الزنا بشهادة الشهود؟ سبق من قبل في الحدود أنه لا يعرف في الإسلام أحد أقيم عليه الحد بشهادة الشهود، وإنما بالإقرار. في عندنا لو رجل ادعى الإعسار، تمام، كم يقبل فيه من شاهد؟ حين بعض الناس يقترض من آخر مثلا مليون ريال، ثم إذا طالب قال والله ما عندي شيء، كم يقبل؟ رجلان، صحيح. طيب والحديث، حديث أبي هريرة لتو قلنا لك حتى يشهد ثلاثة من قومه من ذوي الحجة أن فلان قد أصابت وفاقة، ها؟ طيب الثلاثة هذا، نعم يا صالح، إيه ليش فرقنا بين هذا وهذا؟ إثبات الإعسار، أيوة، بس في تفصيل، نعم يا مصعب، ها؟ الزكاة ثلاث شهور، طيب والإعسار؟ نعم حبيب، الإعسار ينقسم إلى قسمين. قسم إذا ادعى الفقر بعد غنى فهذا نلحق بالزكاة، وقسم لا يدعي من أصله فقير هذا يكفي شاهدان مثل ما ذكرته لأنه مال يعني. والمحاكم الآن على ثلاث جهود للاحتياط، يعني ما يعرفون أنه كان غني ثم افتقر، قد يكون من أصل فقير يعني. طيب بسألك إبراهيم، اليد اللي يطلب الزكاة قلنا أنه ثلاث جهود، يعني لو واحد جاك في البيت قال والله أنا كنت فقير وخسرت في الأسهم وبغى من الزكاة، تقول جب عندي ثلاث شهود ولا كيف؟ زكاة من بيت من الوالي يعني، يعني ثلاث شهود ثم الشهود هؤلاء الثلاثة يحتاجون إلى مزكين، أيه. أو أن القاضي نفسه يصدر حكما بأن فلان بأن فلانا كان غنيا ثم افتقر ويستحق الزكاة، يعني قصدي مو الشخص نفسه اللي يدفع الزكاة هو اللي يشهد ويحضر. يعني ولماذا قدم الله جهاد المال على جهاد النفس في كثير من الآيات؟ ابن حزم رحمه الله يقول تأملت ذلك فلم أجد لذلك جوابا، لكن بعض أهل العلم قال لأن جهاد النفس أسهل من جهاد المال، فلو مثلا فجأ المسلمين عدو لخرج الناس إليه سرعا بأجسادهم، ولو قيل لهم كل واحد منكم يبيع بيته حتى نأخذ ونجهز الجيش قد يتراجع بعض الناس، فبذل النفس فبذل المال ثقيل. لا إله إلا الله. يقول الذي يذهب الجهاد بغير إذن الوالي هل يعتبر شهيدا إن مات في مقابل الكفار؟ وهل جهاده صحيح؟ سيأتي إن شاء الله في جميع مثل هذه الأسئلة وغير هذه الأسئلة ستأتي إن شاء الله في الأحاديث التي سوقها المصنف. طيب يا عماد، لو قال لك شخص ما رأيك في الجهاد إيش تقول؟ كل جهاد عمل صالح، لكن الإشكال من يقاتل ومتى يقاتل وتحت راية من يقاتل، يعني لا بد لها ضوابط. الجهاد محس آيات كثيرة في القرآن ما حد ينكره، بس ورا ما تحفظون لقبلها ما أخذناه، ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسله ونهى من معصيته، هذا السطر ونص ما أخذناه، وهو سبحانه يحب المحسنين يحب المتقين والمحسنين والمقسطين يرضى الذين هنا. إن أصل الكلام يبدأ من هنا، ومع ذلك نعم ما في مشكلة اللي أنت حافظه. يقول لابد الجهاد من راية وما دل ذلك، سيأتي إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل تحت راية عمية فمات مات ميتة جاهلية. يأتي إن شاء الله. كله في المصنف رحمه الله استقصى أحاديث الجهاد في الأحكام كثيرة.